على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية الثامنة والأربعين بعد المئة من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي أن الجهر بالسوء منقوص. لا أعيدك كما كان يا أخي عشان ما يشوش الصوت في الكرة. أي طيب، الجهر بالسوء لا يحبه الله وإنما يبغضه الله، وهذا لأن المطلوب من الناس انعدام السوء بينهم وحلول الخير محله. وإذا كان الله تبارك وتعالى لا يحب الجهر بالسوء فإن هذا دليل على أن الجهر بالسوء ممنوع ومحرم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو جل وعلا يحب ويكره ويبغض، وهي صفات لله تعالى لائقة بكماله وجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، وإن اشتركت معها في الاسم والمعنى العام لكنها في الحقيقة والكيفية تختلف عنها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من ظلم فجهر بالسوء دفاعا وبيانا للواقع فلا إثم عليه، كأن يعتدي شخص على آخر فيقول المعتدى عليه: فلان ظلمني، فلان فعل بكذا، أو يدعو عليه بأن يعاقبه الله أو يكفيه شره ويكفي المسلمين شره. فإن الله تعالى رخص في هذا، وإن صبر فهو خير له، لكن لو دعا عليه أو شكى أمره فإنه لا بأس لهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كنت دائنا لشخص مماطل أعطيته شيئا من المال ثم صار يماطل في السداد، فإنه يحل لك أن تذكر حاله، تقول: فلان مماطل، فلان لم يؤدي لي حقي، فلان لا يحتفظ بالمعروف الذي أسديته له، ويحل عقوبته بأن تطلب عقابه من الحاكم، تطلب إيقاع العقوبة من سجن أو جلد أو غيرها مما يراه الحاكم رادعا له ولأمثاله. وهنا يقول الله جل وعلا: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم فجهره بالسوء الذي يبين به ظلامته، يبين به ما وقع عليه من الظلم. ولهذا قال بعض العلماء في معنى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، بمعنى أنه يتكلم في حقك فتبين أنه تكلم في حقك وقال فيك كذا وكذا. ليس معنى هذا أنك تواجهه بنفس الأسلوب الذي واجهك به. وأعد بعض أهل العلم من ذلك ما لو استضاف إنسان قوما فلم يضيفوه، له أن يشكوهم ويطالب بحق الضيافة، لأن هذا حق شرعي. وقد ورد عن مجاهد رحمه الله قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافته، قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حيث أو حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. نبه الأخ خفف صوته ويكلم مرة. ينبغي الإنسان إذا كان في بيت الله يغلق الجوال ولا يشغله ويشغل به غيره. وكثير من الكلام ليس من الضروري الذي لا يقبل التأجيل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فهذا من أبواب، واحد من الأبواب التي تدخل ضمن هذا المعنى. ويدخل أيضا ما لو أن إنسانا أوقع ضررا على شخص. وورد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك وضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. فيدعون عليه، قال: يقولون اللهم لعنه، اللهم اخذه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك لا أوذيك أبدا. فهذا نوع من الأساليب التي يبين بها الإنسان الظلم الذي وقع عليه من غيره. وقوله جل وعلا: وكان الله سميعا عليما، أي أن الله تبارك وتعالى سميع لهذا القول الذي يقال، هل هو قول مظلوم أو هو قول ظالم؟ هل هذا الجهر بالسوء بسبب ظلامه مما لا يكرهه الله، أو هو بسبب اعتداء مما يكرهه الله؟ فالله تبارك وتعالى سميع لكل الأقوال، وهو عليم أيضا بكل الأحوال. فالله تبارك وتعالى يسمع الأقوال ويعلم بالأحوال، لا تخفى عليه خافية من أمر الناس. فلو يدعى الإنسان أنه مظلوم وجهر بالقول وهو ليس كذلك فإن الله عليم بحاله أنه كذاب وأنه ليس مظلوم، وإنما هو معتد بهذا الجار بالسوء من القول. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. والمراد بهذا أن الإنسان إذا عمل خيرا أو أخفاه أو عفى عمن أساء إليه فإن هذا مما يقربه عند الله ويجزل ثوابه لديه، لأن من صفاته جل وعلا أنه عفو يعفو عن عباده، وهو قدير على عقابهم، فيحب من عباده أن يكونوا كذلك يعفون عمن ظلمهم إذا كانوا يقدرون على أخذ حقهم، فإن هذا كمال في الإنسان أن يعفو عند المغفرة. فالإنسان إذا أدى خيرا وأظهر خيرا فهذه صفة حميدة، أو أنه أخفى هذا الخير فإن هذا أعلى، بمعنى عمل خيرا ولم يظهره لأنه يريد ثوابه من الله ولا يريد أن يكون مجالا لمدحه عليه، أو يعفو عمن أساء إليه فإن هذه صفة نبل إذا كان قادر على الانتقام وأخذ حقه منه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالذي يسمح مع قدرته على أخذ حقه هذا دليل على كمال نبله وكرمه وفضله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن تواضع لله رفعه الله. فالإنسان الذي يعفو وهو قادر على الأخذ بحقه فإن هذا يزيد منزلته ويرفع شأنه بين الناس، لأنه قادر على أخذ حقه لكنه عفا وأصلح، فأجره على الله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها إثبات صفتي أو فيها إثبات اسم العفو وصفة العفو لله تعالى، وإثبات صفة اسم القدير وصفة القدرة لله تبارك وتعالى، وهي أو وهما من أسماء وصفات الكمال اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض بين أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كان الله غفورا رحيما. ثم ذكر جل وعلا مسألة الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام والتفريق بين الرسل، فقال جل وعلا إن الذين كفروا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هؤلاء هم اليهود والنصارى والمجوس. فالنصارى آمنوا بأكثر الأنبياء وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود آمنوا بأكثر الأنبياء وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والمجوس قيل إنهم آمنوا بنبي لهم ثم كفروا به. وكذلك غيرهم. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه هي أركان الإيمان. ومعنى الإيمان بالله أن تؤمن به ربا وتؤمن به إلها وتؤمن بأسمائه وصفاته، فتؤمن بتوحيد الربوبية وهي توحيد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون مما هو من أفعاله جل وعلا، فتؤمن بأنه هو المتفرد بهذه الأمور، فلا خالق غير ولا رازق غير ولا مدبر لهذا الكون غير. وأما توحيد الألوهية فهو أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت، فتؤمن بأن الله جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة، لا يشترك معه أحد في العبادة، توحده في دعائك، توحده في قصدك بسائر أنواع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة، توحد الله تعالى في رغبتك ورهبتك ورجائك وخوفك وتوكلك وإنابتك واستعانتك، كلها تكون لله تعالى، لا يشركه أحد في شيء من ذلك. وعما توحيد الأسماء والصفات فهو أن توحد الله تعالى بمعنى تثبت له الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. فتؤمن بهذه الأسماء والصفات على الكمال المطلق اللائق بجلال الله جل وعلا وعظمته، وكذلك تثبت الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء. وأما الإيمان بالرسل فتؤمن بأنهم قد أرسلوا من عند الله، وتصدق بأن ما جاءوا به حق، وتؤمن بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه ناسخ لما قبله وشريعته ناسخة لما قبلها، ولا تفرق بين أحد فتؤمن ببعض وتكفر ببعض، بل تؤمن بالكل، تؤمن بمن ذكروا في الكتاب والسنة على التفصيل كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وعاد وزكريا ويحيى وإلياس وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرآن وفي السنة. وتؤمن بأن هناك عددا من الرسل والأنبياء أرسلهم الله تعالى، فتؤمن بأن رسالتهم حق وصدق، تؤمن بها إجمالا، ولا تقول نرفض رسالة موسى أو نرفض رسالة عيسى أو نرفض أن يكون زكريا نبيا أو لا نوافق على أن يكون إبراهيم نبي أو رسول أو نحو ذلك. إذا أنكرت رسالة واحد من هؤلاء فقد كفرت، لأنك تركت ركنا من أركان الإيمان. فمن صفات اليهود والنصارى أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فرفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فمن كفر بنبي واحد فإنه كالكافر بسائر الأنبياء. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن عيسى ما هو صحيح ليس نبي، فإن هذا كذب محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا أنه لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ورفض ما جاء منه وكذب بالقرآن. كذلك لو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالرسالات السابقة لكن لا أؤمن برسالة محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، فنقول إنك كذبت ما سبق، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في الكتب السابقة وعلى لسان الرسل السابقين، فأنت مكذب لهم حينئذ. وهكذا يقال، فالذين كفروا بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بينهم ويجعلون بعضهم مقبول وبعضهم مرفوض، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يريدون أن يتخذوا من هذه الوسيلة منهج وطريق يسلكون معه ليروجوا على العامة، وهم في حقيقتهم هم كفار وليسوا من أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا، أي أنهم كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جميع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما فعل كثير من أحبار اليهود الذين يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يوقنون بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي ذكر عندهم في التوراة، لكن لأنه ليس منهم يرفضون الإيمان به، يقول لا نؤمن، واحد جاي من العرب ما نؤمن، لو كان منا كان نؤمن به. لهذا هم جاءوا إلى خيبر، جاءوا إلى يثرب التي صارت المدينة، جاءوا إليها لأنه في توراتهم أن هذا مكان النبي المنتظر المرتقب الذي سيخرج قريبا، فجاءوا لأجل أن يولد منهم هذا النبي، لكنه ولد من العرب وجاء إلى المدينة وصارت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفوا الحق ورأوا العلامات التي عندهم، لكنهم حسدا وحقدا قالوا ما نؤمن. نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقد مر بنا في سورة البقرة وآل عمران كثير من هذه الآيات التي تدل على هذا المعنى، ومنها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه مقولة أهل الإيمان. أما أولئك القوم فيقولون نكفر ببعض ونؤمن ببعض ولا نسوي بينهم. الله تبارك وتعالى قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي أن الله تعالى أعد للكافرين عذابا تتحقق فيه الإهانة الكاملة لهم والذلة والهوان، وهو عذاب. وهذا خبر الله. أعتدنا لهم بمعنى هيأنا لهؤلاء منزلة من العذاب يحصل فيها إهانتهم إهانة عظيمة، كما قال جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثاني، قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الذين آمنوا بالله وآمنوا برسل الله عليهم الصلاة والسلام ولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان به، المراد عدم التفريق في الإيمان، فالمؤمن يؤمن بجميع الرسل ولا يفرق بينهم من حيث الإيمان به، وأما من حيث المفاضلة فإنهم يتفاضلون. فإن أولي العزم أفضل من غيرهم، وهم إبراهيم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء أولي العزم أفضلهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فالتفريق بينهم في المفاضلة هذا مشروع، لكن التفريق بينهم في الإيمان به لا بد أن يؤمن بهم جميعا، وهذا هو المراد بقوله: ولم يفرقوا بين أحد منهم من حيث الإيمان، بل آمنوا بالجميع، فلم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، بل آمنوا بهم كلهم. وإن تفاضلوا في درجاتهم، والواجب اتباعه هو خاتمهم بعد بعثته، فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام صار هو الواجب اتباعه، وحينئذ فلا يجوز التدين باليهودية ولا النصرانية ولا غيرها، واعتبرت منسوخة، وصار شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين المطلوب التدين به والالتزام به والاحتكام إليه، ومن لم يعمل ذلك فقد كفر، من لم يلتزم بهذا فإنه كافر، سواء كان يهودي أو نصراني أو كان مشركا. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وعدهم الله تعالى بأنه يؤتيهم، أي يعطيهم أجورهم كاملة غير منقوصة، تامة في أعلى عليين. وكان الله غفورا رحيما، أي أن الله تعالى يغفر ذنوبهم فيما لو وقع منهم ذنوب، فإن الله تعالى غفور ورحيم يغفر زلاتهم. ولهذا جعل هناك عدد من الأعمال تكفر الذنوب، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن صام يوم عرفة كفر السنة الماضية والباقية، ومن صام يوم عاشوراء كفر السنة الماضية، ومن تاب تاب الله عليه من الكبائر. فالله تعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات العظام إذا تاب العبد وأناب، والصغائر يكفرها الأعمال الصالحة. وكان جل وعلا أيضا رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، فالله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين.